وليس المراد صلاه، ووصف نفسه بانه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب مواضع في سبع مواضع من كتاب ايش مواضع مراد بها ما كان طيب اسواق من الجنه وليس اليد كاليد ولن تسقط البصر إلى النهاية. ويصلح مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ولم يقل ظهيرة. ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ويكتم ما تلفه بخلقه. فمن قال ليس الله ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلم ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان مغفلا جاهلا ممثلا لله بالمعظمات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي او قوة كقوتي او حب كحبي او رضا كرضائي او يدان كيدان او استواء كيدي او يدان كيدي او استواء كاستوائي، كان مفكرا ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من اثبات بلا تنظيم وتنزيل بلا تعطيل، ويتبين هذا بعصرين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمه جامعه. كيدايا لا كيدي عندكم كيدايا لا غلط نعم مش الفرق ما دام انك ما المعنى ما لنا الفرق لكن من جهه اللفظ بين الفرق ويجب انك انت تعرفه لان هذا فرق بسيط. بين هذين بيجن الأصل الأول والأصل الثاني. أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة كيداي خطأ، هذا أقول يداي مرفوعة، وأما يدي فهي أن منصوبة ومجرورة لأنك أخذت الألف ياء، ومعلوم المثنى ما يكون بالألف إلا إذا كان مرفوع، فعليه يجب نقول يدي كيدي ما نقول كيدايا، مو واضح؟ كيف؟ لا أكثر كيف خرجه كيف خرجه، ويدي اسم مجرور بكاف وأنا بجره إليا نيابة عن الكسر لأنه مثنى إلا أن كان لكم من يلزمون المثنى الألف مطلقا. هذه تصلح للإنسان إذا لحن وقال رأيت الرجلان، يقول خطأ رأيت الرجلين، شو يقول؟ أنا ماشي على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا، ولكنه لاحن هذا ما يضاع لا يضاع، لأن الواجب علينا الآن لسنا عربية، يعني لسنا قبائل عربية، يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا، إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب أقصينا أظن هذه كل اللي قرأنا اليوم مفهومة إذا، وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن يكون متماثلين في الحقيقة، بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم نقول الدرس الجديد الآن اقرأ شوي. إثبات بعض الصفات إثبات لبعض، فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما عند الكلام المسلم إذا عندنا فصل فأما الأصلان. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر

ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك الصوت بصفة معينة وبشكل محدود. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا. فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يشبه سمع المخلوق، قلنا له إذن بقية الصفات يجب عليك أن تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يشبه صفة المخلوق. يقول تعالى منتجنا السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدر. يعني إذا قال لنا إن الغضب والكراهة والمحبة لا حقيقة له إلا ما يليق بالمخلوق، قلنا له أيضا وكذلك السمع والبصر نعم والكلام الا اللي هو يثبت. فالحاصل انهم فهمتم لنا ان من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فان قوله متناقض قل لا. وجه التناقض انه يلزم فيما اثبت، يلزم فيما اثبت نظير ما يلزمه فيما نفى، فان اثبتها على وجه التمثيل أثبت الجميع على وجه التمثيل قلنا إنكم ممثل، ولكنه ما يثبت على وجه التمثيل، يقول الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابلها من المخلوق يليق به. نقول هكذا يجب عليك في بقية الصفات أن تثبت لله من الغضب والرضا والمحبة ما يليق به وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق نعم أي طيب. أما إثباتهم لهذه الصفات من البعض فيقولون إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، اتفق عليها العقل والسمع فوجب إثباتها، وأما بقية الصفات فإن العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها. هذا السبب نعم. ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الصفات ما يرجعون للسمع، يقولون العقل مقدم على النقل فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تكذيبه إن أمكن أو جوز. هذا قلبه يقول الحياة لا يوجد العقل يقول على حد الخالق كان في الخالق وهو منه. السمع والبصر يدل أيضا عليه العقل لأن ربا لا يسمع ولا يبصر ما يصح ان يكون ربا، ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدره ايضا دل عليه العقل لان ربا ليس بقادر لا يصح ان يكون ربا، ولهذا ينفي الله تعالى الوهيه معبود المشركين بانهم لا يقدرون على شيء، ولهذا قال ابراهيم ولا يغني عنك الشيئان. نعم الكلام لا يمكن رب ان يكون رب بدون كلام، لانه كيف يبلغ وحيه الى خلقه وما يريد من خلقه الا بطريق الكلام. والاراده ايضا يقولون نحن نشاهد المخلوقات تتبدل وتتغير ولا يمكن ان يكون الخالق يبدلها ويغيرها الا باراده، اذ لا مكره له. فهم يقولون هذه الصفات السبع دل عليها العقل فيجب إثباتها، وغيرها لا يدل عليها العقل فلا يجوز إثباتها. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما أنكرتموه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يجوز لله رحمة ولا لا؟ ما يستدل لها. يقولون الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان، فأنتم يفسرون بالإرادة ولا بالفعل؟ طيب الرحمة أليس في العقل ما يدل عليها؟ ألسنا نجد أن الله يكشف السوء وأن الله يكشف الخير

والخداك السمع والبصر. فبذلك حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك سمع وبصر. طيب كيف نحقق هذه القاعدة؟ إذا عدم منها دليل، إذا عدم من هذه الأدلة دليل واحد